لم أزل أسرد حكايات جذل كثيرة، صديقتي يا فرحي، هبي لي كفاك، هاك كفاي، لنغني معا أنشودة حروفها فرح وألحانها سعد. صديقتي، أي يوم هو تخرجك؟ هاك ألوانا يا طيور، حلقي عاليا وخطي في الغيوم اسمها كحجر بلوري أو كنجمة سطعت فسحرت الأنظار أو كشمس تسرف في سكب النور. اكتبيها أسماء سامية تسمو وللعلياء ترجو، ثم اهطلي يا سحاب واروينا بالمطر ما أروعه من يوم تخرج بنكهة مطر. يا سعدي ادنو منها وألبسها تاجا وطوقها جذلا، يا صديقتي يا فرحة الأكوان أنت، مبارك تخرجك يا حبيبة القلب، صديقتك أروى العمير. حرف ارتواء العمير.